بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مبحرين في سورة ياسين، مستكملين بعض اللمسات البانية الموجودة فيها من خلال استكناء بعض الآيات، ونتعلم منكم مما من الله سبحانه وتعالى به من علم عليكم. كنا توقفنا في اللقاء السابق سيدي عند قوله تبارك وتعالى إن إليكم مرسلون ولمرسلون، وبينا ما فيها. ونود أن نستكمل اللقاء وما علينا إلا البلاغ المبين. نود بداية فكرة عامة عن قوله تبارك وتعالى هذا وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. من كلام الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، نعم، وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني إذا ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين، حتى إن كذبوهم وأساءوا إليهم فهذا لا يثنيهم عن البلاغ، لأن هذا أمر أنيط بهم. يعني قال وما علينا، علينا يعني نحن مكلفون بذلك، نعم، هذا أمر نحن وهذا واجبنا. يعني واجب الرسل هو التبليغ، يعني يلزمنا البلاغ المبين، المبين للحق المظهر له والذي يصل إلى عموم المكلفين. هذا يعني نعم. إذن البلاغ المبين، المبين هو يعني يتضمن أمرين. البلاغ المبين، نعم، الأول إيضاح الرسالة وتبليغها كلها كاملة بحيث لا يبقى منها شيء، تمام، غير مبلغ مبين. هذا يبينها يوضحها ويوضح، هذا الأمر الأول. طيب. والأمر الآخر أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم. الله أكبر. أمرين يعني. أيوة، إذا المبين فيها جزء خاص بالرسالة وخاص بالمرسل له، بالتبليغ. يعني ينبغي أن يكون بلاغ المبين واصلا إلى كل فرد ممن أرسل إليهم الشخص هذا. نعم، هذا البلاغ المبين. إذن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به، وأن لا يكتموا منه شيئا، وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. نعم، هذا البلاغ المبين. جيد. إذا ليست هناك قرينة سياقية مثلا تحدد معنى معينا على المبين، بالرغم أن فيه الوضوح والإظهار والتبيين، لكن خاص بالرسالة وخاص بالمرسل إليهم الرسالة، يتوضح، يبينون ما أرسلوا به، يبينون أمر الرسالة، يوضحون الرسالة كاملة، يبلغوها ويبينوها. نعم. ويكون التبليغ شامل لكل من أرسل إليه. نعم. هي كلمة بلاغ ماذا دكتور؟ هل كنا نقول هذه الرسالة مثلا إنه البلاغ هو الرسالة؟ يبلغ. يبلغ ما أوحي إليه. يبلغ الرسالة. يبلغ الرسالة. يبلغ ما أرسل به. نعم. في عملية الحوار قال القوم، قالوا إنا تطيرنا بكم. هذا الكلام خرج للرسل. مع أنه في موضع آخر في النمل مثلا يقول اطيرنا بك وبمن معك، هنا قالوا تطيرنا، فكيف نفهم اللمسات البيانية في الصيغتين؟ طبعا تطيرنا معنى تشاءمنا، والتطير التشاؤم. نعم. تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لم نرى على وجوهكم خيرا. تمام. فهل تطيرنا؟ يبقى السؤال، طب والطيارنا أيضا نفس ال طيارنا هو المعنى العام واحد، لكن الطيرة من حيث اللغة فيها تضعيفان. فالأول تطير بس فقط بالياء بالعين تطير. نعم. الطيرة فيها بالأول وفي الأخير، الطيرة هذا الطاء المشددة والياء المشددة. الطيرة الطاء والياء. الطاء والياء إدغام. هي أصلها الطيرة تطير. طبعا هو الثلاثي طار يطير طيرة. نعم. تطير تفعل صار فيها إبدال وإدغام. نعم. صارت الطيرة فعل أصلها تفعل. نعم. هذا لما صار معذرة سمعها المقاطعة، لكن ما العلاقة بين التطير والتشاؤم؟ يعني لما التطير تشاؤم؟ أسمي مادة يطير مع الطائر مثلا، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هو كانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفر ورأوا طير زجروه. طيب. فإن طار على ميا منهم يتفاءلون. يتفاءلون سموا السانح. وإذا على شمالهم يسارهم يتشاءمون. فصار الجانح البارح البارح. فمن هنا دخل معنى التشاؤم، فقالوا الطير تشاؤم. أيوه. الطير يعني. أحسنت أحسنت. يبقى اختيار الصيغة. يبقى اختيار الصيغة. إذا تطير والطيرة هو الأصل تطيرة، صار إبدال فيها، صار فيها الآن فيها تضعيفان. الأصل تطيرة. تطيرة. طيب. صار فيها تضعيف آخر. إبدال إبدال وإدغام. إبدال التاء طاء وإدغامهم في بعض بالتشديد وتشديد الياء. وتشديد ومجيئهم تتوصل، يعني هذا الأمر صار فيه. نعم. من الإبدالات الجائزة والكثيرة فيه. فصار الطيارة مثلها تدبر والدبر تطهر والطهر وتذكر والذكر سليم نفسها. سليم. يتدبرون يتدبرون يتطهرون يتطهرون يتطهرون. نعم. يتذكر يتذكر نفسها. تمام. نفسها. تمام. يتدبر يتدبر وهذا موجود يعني. والطيار يتطير نفسه. إذن هو نفس الأمر موجود إبدال جائز هذا. جيد. لكن في الطيرة كما ذكر فيه تضعيفان. الأصل فيه تضعيف واحد تطير واحد، والتضعيف يفيد المبالغة والتكثير. مبالغة والتكثير. إذن صار التطير في النمل أشد. الطيرة نعم. صار إذن التطير في النمل أشد من التطير في يسيا. كيف أشد؟ كيف أشد؟ وكيف نعلم هذا؟ كيف نعلم أشد؟ لو إحنا قرأنا ما في النمل، إيش راح نقول؟ يعني طيرنا بك ومن هذا معك. قالوا هنا ماذا قالوا لهم؟ هددوهم بالرجم والعذاب. لأن في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب الأليم. الأليم. نعم. بما هددهم تطير الرجم والعذاب وهكذا. سليم. لاحظ في النمل ماذا قالوا. طيب. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يقتلوا هو وأهله. الله أكبر. أي الأشد؟ القتل. أي تطير أكثر؟ الخاص بالقتل هذا بالنمل. خلاص. الله. فلهذا قل الطير طيرنا بك ومعك، لأن ما أضمروا له كان أشد. لنبيتنه وأهله، يقتلون كلهم، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك. فلما كان العذاب النية المبيتة أقوى. أقوى طبعا. التطير كان أقوى لا شك يعني. يا لطيف. ناسب كل يعني أفهم من حضرتك أنه التطير الخاص بهم كان شديدا لما أضمروه داخل نياتهم حياله. نعم. الله. صح. كان شديد. ولهذا يناسب فعلا القتل الطير، هذه تناسب تلك. ليس شيئا واحدا. إذن القرآن سيد الدكتور فاضل ما يكتفي بالتعبير الدلالي فقط أو المعنى اللغوي للمفردة في إيصال الدلالة المكتملة خلف السياق، لكن هو يراعي مجموعة من العوامل. طبعا. في سياقه وفي مقامه. ما يكتفي بمجرد التعبير لا. فقط يقول هو قال كذا لا لا يعني عندما يعني البحث في الأمور البيانية ينبغي أن ننظر جملة أمور يعني ليست مسألة واحدة. الله أكبر. مش حتى ليست مسألة اللغة فقط مسألة الدلالة أو المعجمات أو النحو أو كذا لا لكن تنظر إلى شيء عام من هذا عام يعني. هذا تدخل في السياق في المقام في كذا يعني اختيار مفردة على مفردة على مرادفها لماذا اختار يعني عملية يعني أوسع. نعم يعني أنا أمام حضرتك والله يعني تأتيني أسئلة بشكل غير عادي في ذهني حقيقة من خلال علم حضرتك بالكتب الأخرى وبالقراءات وبالأديان الأخرى. هل كان هذا التحدي واضح في السياقات داخل الأسفار داخل الإصحاح؟ لا لا ليس هناك ليس تحدي لأن القرآن هو المعجزة وهو لأن الرسول يتحدى بما أوتي من آية ومعجزة. أيوة نعم. موسى أصلا هو لم يتحدى بالتوراة أصلا هي التوراة نزلت بعد أن خرج من مصر أصلا ليست آية المعجزة هي الآيات اللي ذكرها نعم. في 9 آيات إلى فرعون وقومه أيوة صح ليست منها التوراة ليست منها التوراة بالضبط نعم. وكذلك هذا الإنجيل ليس هو التحدي عند أوتي آيات أخرى إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى وما إلى ذلك آيات أخرى ليس منها الإنجيل الأرجاء. أيوة سليم. لا القرآن في هذا هو الآية هو يعني نعم. الذي تحدى بها تختلف يعني صح يعني في قوله تبارك وتعالى لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم في قوله لا نرجمنكم ولا يمسنكم سيدي نلاحظ أن تكرار اللام في الفعلين لا نرجمنكم ولا يمسنكم هل هذا التكرار فائدة لنا أن نعمل على سبر أغوارها ونفهمها وخصوصا إذا كان لها فائدة في موطن آخر في القرآن مثلا قال لئن أخرجتم لئن أدخل اللام لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لا ننصر ما قال ولئن قتلتم فكيف نفهم هذا التكرار وعدمه هنا وطبعا الآن هو أكد في لنرجمنكم بالقسم ونون التوكيد الثقيلة لنرجمنكم هذا نون توكيد ثقيل نعم نعم طيب وكذلك لا يمسنكم أكد نفس أيضا نفس الأمر نعم بالقسم ونون التوكيد الثقيلة نعم يعني وهددوا أيضا الأمر أنهم هددوهم بأمرين يعني ما قالوا لا نرجمنكم أو لا يمسنكم يختلف كثيرا أو لا يعني واحد منهم هذا الاثنين الأو تفيد التخير إيه طبعا نعم. يعني هذا الاثنين لكن يبقى السؤال اللي تفضلت به هو هنا يعني أعاد اللام القسم بالثنين والتوكيد كما هو في ياسين لا نرجمنكم نعم. ولا يمسنكم نعم. بينما في الآية التي ذكرتها لأن أخرجتم لنخرجن نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم نعم. لم يقل ولا إن قتلتم لننصرنكم نعم. سبب أظن ذك في المنافقين يقول الإخوان الذين كفروا في الكتاب لأن أخرجتم أدنى المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم طيب. وإن قتلتم لننصرنكم أي الأشد الإخراج ولا القتل المقاتلة المقاتلة أشد والمنافقين ليس عندهم مع القتال مل الله يطرون على أي شيء الله حتى في كلامهم يعرفون طبعا يعني هم يخرجون في أمن لا بأس نخرج لكن قتال لا لا عليها قتل الله أكبر الله أكبر لذلك كانت دونها يعني صحيح ألم ترى إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد أبدا وإن قتلتم هو أقل لأنهم يخافون من القتل والمجاورة والمواجهة فهذا كتأكيد الكلام أقل فقالوا وإن قتلتم لننصرنكم لما دخلوا اللام على ننصرنكم قالوا ننصركم لا ما لأنه مش هيحدث يعني عندهم يعني لا موت إلا هذا بينما أنا يعني وهنا طب في ياسين قال لا نرجو منكم باللم والنون ولا يمسنكم باللم يعني هذا مصممين عليه. وابن التوكيد الثقيلة أيضا يعني ليس تأكيد واحد ليس تأكيد واحد والنون. كان ممكن التوكيد الخفيفة لا الثقيلة أيضا صح طب يعني بهذا المنطق سيدي مثلا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم ما فائدة منا هنا ما دلالتها لو حدث لو حدث منا نعم لنرجمنكم في خارج القرآن نعم لنرجمنكم ولا يمسنكم عذاب أليم ممن العذاب قد يكون هم يعني تحذير من الآلهة يعني انتوا راح ترى يصيبكم هذا من الآلهة ما يصيبكم من العذاب جيد لا بينما هم لا ما يريدون هكذا إذن هم يباشرون الأمرين هم الرجم والمس منهم هم لأن لو قال منا محتمل لا جهة أخرى ولا يمسنكم عذاب أليم قد يكون من باب التخويف والتحذير من الآلهة كما يعني يقول لك ترى دير بالك هذا ترى الآلهة مو قليلة راح تفعل ترى بيك وتفعل مو فقط احنا لا فهم حددوا جهة الرجم وجهة الناس طب الفعل واضح في الفعل لنرجمنكم الفعل نحن طبعا يعني اوضح الفعل في الفعلين في الرجم والمس طبعا اثنين إذا تحديد وجود منا أي من الذين لا يطيعون هذا الكلام من الناس أنفسهم ليس من أحد آخر منهم ولا يمسنكم منا عذاب جميل الرسل الثلاثة ردوا قالوا طائركم معكم إن ذكرتم الآية ماذا في هذه الآية دكتور فاضل قالوا أنتم تشاؤمكم أو شؤمكم أو حظكم هو معكم حظكم ونصيبكم هو معكم وليس منا كل واحد هو نصيبه معه نحن أو شؤمكم معكم نعم أئن ذكرتم لاحظ قال أئن ذكرتم جاء بالشرط لكن لم يأتي بالجواب والله لفتة طيبة أشكرك عليها بقى. إن أتت شرطا أئن ذكرتم المفروض يبقى في جواب للشرط حذف يعني محتمل لأن هذا الإطلاق يعني أأن ذكرتم تطيرتم أأن ذكرتم تتوعدون بالرجم والتعذيب يعني كل هذا بسبب التذكير لو ذكر الجواب كان يكون أمر محدد أيوة بينما ذكروا بماذا أأن ذكرتم بالرسالة وما إلى ذلك والتبليغ ذكروا بالله أيوة فحذف الجواب الشرط حتى يشمل كل العموم والشمول يبقى تطير ومس ورجم وتعذيب كل بسبب أن ذكرناكم فصار إطلاق الله لو حذف كان يتقيد بأمر يعني كل هذا هو بسبب تذكرنا ذكرته حتى لاحظ حتى وراها بل أنتم قوم مسرفون نعم. لم يحدد جهة الإسراف لم يقل مسرفون في أي شيء مسرفون صحيح. في المعاصي مجاوزون للحد في التطير في العدوان كله تمام يعني ومعنى مسرف ماذا فيه مجاوز للحد نعم. الاسم فاعل نعم إذن هو ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون مسرفون في المعاصي تصير لا أنا حاسس في علاقة يعني أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بتطير هي مش بل تفيد تثبت الحكم نعم طيب أنتم مسرفون في المعاصي والتطير والعدوان ما قال نرجو منكم كله صح ثم تطيروا وهددوهم إذن أنتم مسرفون في المعاصي مالتكم وفي التطير وفي العدوان عليهم صح لا نرجو من نار حتى تأكدوا الرجم والمس كله فصار إطلاق هذا ولهذا أيضا حذف مسرفون في ماذا لم يحدد للإطلاق للعموم والشمول لا. سبحان الله العظيم طب طائركم يعبر به عن التشاؤم لما قالوا طائركم معكم وتشاؤمكم تشاؤم لا لا لا تنصرف الدلالة إلى الطائر الذي يطير. لا لا هو في الأصل هو، لأنه قال إن تطيرنا بكم تشاءمنا فقال طائركم معه، لأن الطائر يعبر عن أيضا عن الحظ والنصيب وما إلى ذلك والتشاؤم. أنتم أيه. حظكم ونصيبكم وتشاؤمكم. فمضار الكلام على التشاؤم يذهب في التشاؤم. يعني انتهى الحوار بينهم وبين أهل القرية. الآن. نعم. فانقطع. تفضل. وجاء لا انقطع كله وجاء. انقطع الحوار إيه؟ الآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني بداية لسؤال فيها، لكن أود أن أتعلم منكم ماذا في هذه الآية؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني إحنا نلاحظ أول مرة هذا الوقت متأزم. وهكذا في الظرف عصيب. جدا كثر فيه التهديد رجل وعذاب وأليم وتشاؤم وإسراف وإرهاب وإرهاب الأزمة بلغت ذروتها وهكذا نعم. لاحظ في هذا الظرف العصيب الشديد اللي فيه كثر التوعد يجي من أقصى المدينة رجل يسعى يعني بجد حتى يعلن اتباعه للرسل وإيمان بهم غير مبالي بما سيحدث له. يعني لاحظ الأول مرة المشهد نعم. في هذا الظرف يأتي رجل من أقصى المدينة يسعى مسرع حتى يعلن دعوة. يعني أولا جاء قال من أقصى المدينة، يعني من أبعد مكان فيها. تمام. من أقصى المدينة لا يفيه شيء، حامل هم الدعوة والتبليغ حتى يبلغ. وكما تعلمنا منكم سابقا أنه جاء فيها قوة، يعني جاء بقوة وسرعة وكذا وهو ولم يقل أتى، وهو الوضع هو الوضع نفسه متأزم نعم. المجيء يعني ليس سهلا شديد صحيح. وبعدين قال من أقصى المدينة نعم، ليس من عنديتهم بجوارهم مثلا قريب، من أبعد مكان. وكان سمع مثلا بالرسل طبعا، معناه أن التبليغ وصل. الله يبارك في حضرتك. معناه أن التبليغ وصل إلى آخر. نعم. إلى آخر. طبعا هو أول مرة سماها قرية. وهذا بالمناسبة يحقق وما علينا إلا البلاغ المبين. طبعا. أن التبليغ كان عاما شاملا فوصل إلى أقصى ما أحسنت بارك الله فيك. نعم. طيب. نعم. يعني سأقول يلفت نظري في الآية وجاء من أقصى المدينة. ونقول أي مدينة، إذا كان القرآن في البداية يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هو يكلم أصحاب القرية أم أصحاب مدينة؟ هو القرية إذا اتسعت تسمى مدينة في اللغة. القرية إذا اتسعت تسمى يعني مدينة. القرية إذا صغيرة. القرية القرية أصلا واسعة تشمل الضيعة وتشمل المدينة في اللغة. الله أكبر. نعم. قرية كبيرة يعني. نعم قرية تشمل الضيعة وتقع على المدن، مدينة تقع. فإذا قرية صحيح، مدينة صحيح، لكن نص على أنها مدينة معناها أنها متسعة. طيب حتى أفهم معذرة، في البداية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، في الأخير في تضعيف الآيات قال وجاء من أقصى المدينة حتى يدل على أنها واسعة. هي مدينة ولا قرية؟ هي القرية لا تناقض المدينة. القرية قد تكون صغيرة في القرية تبع المدينة يعني. ليس بالضرورة، قد تكون ضيعة صغيرة وقد تكون مدينة، كلها في اللغة ممكن تسمى قرية. يعني يجوز أن تكون قرية ويجوز أن تكون يعني الاسمان على ممكن بقعة واحد جغرافية واحدة لا بأس ممكن فيه. نعم القرية قد تطلق على المدينة نعم، وقد تطلق على ضيعة صغيرة، فلما سماها مدينة معناه أنها متسعة ليست صغيرة. تمام. إذن أفهم من حضرتك أن القرية تدل على صغيرة وكبيرة. نعم. أما المدينة لا تكون إلا كبيرة أكبر. نعم أكبر. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ربما يوهم هذا اللفظ أنها قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. صح. ولما قال المدينة معناه متسعة. متسعة معناه يعني جاء من مكان بعيد يسرع. هو المدينة أصلا من مدنة، مدنة يعني أقامة، يعني اشتقاق المدينة من مدنة. شبه حضرة مثلا لا يعني اشتقاق اللغوي نعم. مدينة الاشتقاق اللغوي من مدنة، ومدنة يعني مدنة أقامة بالمكان. منها مدين مثلا؟ اي شيء، اي هذا ما مدين، اسم علم لشخص كان يسمى باسم، اسم علم، اسم في الاصل اسم علم ابراهيم اسم مدين. ايوه مش بلد يعني. لا لا مدين لا. اطلقت على لا اطلقت فيما بعد، فيما بعد يعني، فيما بعد. يعني مدن يعني اقام، اقام بالمكان مدنة. طيب هاي اصل المدينة. جميل. ولذلك لاحظ ربنا لما يذكر الهلاك يذكرها بلفظ القرية. يعني وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يقول مدينة، ما يقول، ما قال مدينة، لأن ليس دار إقامة أصبحت مدينة، إذا دار إقامة. إقامة أما قرية لا، قرية حتى إذا خالية، خاوية على عروشها. أيوة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. الله يفتح عليك ما شاء الله. فلما يذكر الهلاك يذكر قرية، سبحان الله، لأنها لم تعد دار إقامة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. صح، اذكر القرية. إذن هو معناها أن هذا هذه مدينة متسعة، مدينة متسعة متسعة. نعم. جاء في أماكن أخرى مثلا ممكن يذكر القرية بالراد، مثلا حتى أتى يا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم. أيضا نمشي بعد. فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجل. بعد يمكن أكون في المدينة أيضا. فيها هو يكلم سيدنا موسى. هي هي فيها. أما الغلام فكان كذا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن يعمل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. والله أحسنت. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأيضا سمها قرية، قرية استطعم أهلها. أيوة. يعني على سعتها ما ضيفهم. يا الله، على سعتها تبقى. إذا لا يقول قائل مرة القرآن يقول قرية ومرة يقول مدينة، هي قرية أم مدينة يعني؟ لا لا، هي يعني هي قرية ومدينة صح، لكن إذا أراد أن يبين أنها متسعة خلاص سميها مدينة. مدينة. دار إقامة وتحقق يبقى مدينة أيضا، ليس دار إقامة تبقى قرية. محتمل قرية مسكونة أو هذه كمان ليس فيها أحد. أحسنت. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يسعى يعني مسرع، يعدو، يعني ليس متباطئ، لا يقدم رجل ويؤخر أخرى. في همة وعزم. في همة، وهذا توجيه للدعاة بعدم التواني. أيوة. درس هذا لهم بعد في أمر الله. هل تنكر رجل لها دلالة؟ هم قسم يعني يقالوا هو لتعظيم هذا الرجل. التنكر يكون للتعظيم؟ قد يكون، نعم. هذا كل التعظيم، مش وجاء الرجل يعني يقول هذا في اللغة العربية مثلا، هذا هو الرجل. أحيانا يعني تكون هذا وأحيانا تكون هذا بحسب سياقها ومقامها. نعم. طب في القرآن أيضا سيدي نفس الكلمات لكن بترتيب مختلف، مثلا في القصص في قوله تبارك وتعالى. قبل القصص، قبل السؤال، هو لاحظ أيضا هو لم يجامل، لم يسكت عن الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هكذا أعلن عن إيمانه، وهكذا من دون مجاملة ومن دون خوف ومن دون نظر للعواقب وما سيحدث له. يعني هو اعترف بكونهم مرسلين بالفعل. هم كذبوا لذلك هو الآن هو كذبوهم. نعم. السؤال تفضل. سؤال حضرتك في القصص مثلا في قوله تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نفس الكلمات تقريبا لكن الترتيب مختلف. ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، في القصص وجاء رجل من أقصى المدينة، مع أنه سعي في الحالتين، لما هذا التقديم والتأخير؟ طبعا من حيث المعنى نأخذ أول مرة. نعم. عندما تقول جاء من أقصى المدينة رجل، نعم، يعني المجيء كان من أقصى المدينة. نعم. لما تقول جاء رجل من أقصى المدينة يحتمل معنيين. ماذا يحتمل؟ يحتمل هو يعني مسكن من أقصى المدينة لكن لم يكن مجيئا، من كان في مكان قريب ثم جاء. تمام. ويحتمل أنه مجيء من أقصى المدينة، كما تقول جاءني من القرية رجال وجاءني رجال من القرية. جاءني من القرية يعني جاءوا من القرية، يعني مسكنهم بالقرية، وجاءوا من هناك. لما تقول جاءني من القرية رجال، جاءني من القرية، نعم، المجيء كان من القرية. طيب لما تقول جاءني رجال من القرية لاحتمالين، لما يكونوا ساكنين في القرية أو مش في القرية مثلا، قرويون، قرويون يعني في مكان مجتمعين هم من القرية وجوني، لكن ليس بالضرورة أن يكون مجيئهم من القرية. يعني أنا أود أن أفهمها بقى بتوقع ده، لكن بعد هذا الفصل اسمح لي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. سؤالي ما زال قائما، يعني على رسلك حتى أفهم. طيب. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا مجيء من الأقصى، جاء من تحديدا من أقصى المدينة. أقبل من هناك. جيد. طب وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا فيه احتمالين. الأول في المعنى، نعم، أنه أيضا أنه المجيء كان من هناك، من أقصى المدينة المجيء. طيب لا، هو الرجل من يعني من أقصى المدينة من سكانه، لكن لم يكن المجيء من هناك، هو ساكن في الأماكن تلك. أيوة، لكن المجيء جاء من مكان آخر قد يكون قريب منه. يعني لا، أو بضرة مثل لما تقول جاءني من القرية رجل، كان المجيء من القرية. جاءني رجل من القرية، احتمالين، قد تكون من القرية صفة لرجل، إن هو قروي. قروي. هو رجل من سوريا، هو رجل من العراق. جاءني رجل من العراق، جاءني من العراق رجل. طبعا من العراق، مجيء من العراق، مش ممكن يكون عراقي يعني. لا، ليس بالضرورة، لكن مكان الاتيان الذي انطلق منه العراق. جاءني رجل من العراق، احتمالين، قد يكون مثل أول، قد يكون لا، هو رجل عراقي من العراق. ممكن يكون عراقي بس جاي من أي دولة، من أي دولة، من أي سوريا، مكان، من أي مكان، لكن ممكن يكون عراقي، ممكن. وممكن يكون يأتي من العراق، ممكن. احتمالين فيها. الله، لفتة طيبة. طب ما الذي نستفيده دلاليا من هذا التقديم والتأخير سيدي؟ طيب. في الحالين. طيب إذن هو يعني في الحالين رجل جاء يسعى رجل. طيب في الحالين هذا رجل. يعني إذا هو الآن عرفنا الفرق من حيث الدلالة. نعم. يعني إذا هذا قد يكون مجيء هذول في ياسين من أقصى المدينة جاء. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل، هذا رجل ياسين. رجل ياسين. نعم. الرجل الآخر الذي ذكرته في القصص، وجاء رجل في احتمالات. في احتمالات. تقول لي هذا يدلنا في كل الأحوال على أن مجيء صاحب يعني في ياسين أهم وأكد. رجل ياسين أهم. لماذا؟ لماذا؟ والاثنان جاء يسعيان. نعم، جاء يسعيان، لكن ذاك من يقول هو جاء من أخ في القرية؟ هذا أول. أيوة. هذا واحد. حتى لو جاءوا اثنين هم من القرية من الأقصى، لكن واحد بالاحتمال وواحد بالنص، مو هكذا؟ سليم. الأول أهم، ياسين بالنص أهم. لماذا؟ الاهتمام أكبر، في ياسين. لماذا؟ هو مجيء، احنا نقول هذا مجيء الرجل من في ياسين، ولماذا جاء؟ جاء لغرض تبليغ الدعوة، جاء من أقصى البقاع حتى يعلن إيمانه. نعم صحيح. حتى مو هكذا؟ نعم. يعني هو جاء هذا المجيء الأول هذا مال صاحب ياسين في ياسين جاء لإعلان إيمانه لغرض تبليغ الدعوة ولا لا؟ صحيح. لا، هو ذاك مجيء موسى كان لغرض تحذيره فقط، ما كان فقط مش لتبليغ الدعوة. لا ما أصلا ما في دعوة، أصلا ما في دعوة. ولم يبلغ بعد، ما في أصلا هناك لا بعد كذا، ما في دعوة. صح. أي الأهم؟ رجل ياسين. طيب، مجيء هذا الرجل في ياسين جاء للإشهار ونصح قومه. نعم. إشهار الدعوة. ويا قوم اتبعوا، ويا قوم كذا، ويا قوم كذا. مو هكذا؟ ذاك إذن هذا إشهار، تبليغ وإشهار. نعم. إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إن لك من النصحين. الثاني جاء ليسر كلمة في أذنه موسى. يقول له بروح. هذا إشهار تبليغ للملأ. الله. ياسين. الله. تبليغ الدعوة إشهارها. صح. رجل قصص جاء بنصيحة سرية لسيدنا موسى، اخرج. اخرج. إن الملأ يأتمرون بك. أي صح. أي الأهم؟ رجل ياسين. مجيء يا رجل ياسين في مجازفة ومخاطرة. تهديدة تحذيرات. أن يكون مصيره مصير الرسل هذا. مو هكذا. العذاب والعذاب الأليم والرجل. والرجل. نعم. مو هكذا. صح. هذا رجل موسى ليس فيه مخاطرة ولا شيء ولا. مو هكذا. صح. لم تتعرض الآية. نعم. ما فيها أصلا. نعم. حذر راحت نصيحة. ما فيها. أخرج إن لك من النصحين. المجتمع في القرية كان كله ضد على الرسل. في ياسين. نعم. أصحاب القرية. طبعا. كلهم ضد الرسل. مكذب متطيرين كلهم. مجتمع سيدنا موسى ليس فيه ضد على موسى أحد. من أين علمنا هذا سيدي؟ التطير هذا اللي علمنا لنرجمنكم. صحيح. هو في البداية قال أصحاب القرية كلهم قد تطيرنا لنرجمنا. الكل يقول. هذا الجامع معناه العمومية والشعوب. عمومة طبعا. الله أكبر. إنا إليكم قالوا نتغيرنا بكم. أنتم لا تكذبون. هذا فرق يعني. يا لطيف. هذا المجتمع عموما. وهم في حالة أداء كامل معنا. مو هكذا؟ نعم. ليس هناك فكر معارض ولا مؤيد ولا شيء أصلا. ليس هناك دعوة أصلا في مصر. وبعدين نصر رسل الله وأوليائهم ودعاتهم أولى من كل شيء. لكن مع ذلك، مع كل ذلك، يعني شو نقول، أفادنا هذا الدرس أن تحذير شخص من ظالم أمر مهم ينبغي أن نسعى إليه. صح. يعني في الحالين صح هنالك سعي، لكن السعي مختلف طبعا. وهذا التقديم والتأخير هو الذي يحدد دلالة السعي في الحالين. أكيد. يا الله، اللغة العربية عجيبة، عجيب عجيب مثل هذه التعبيرات. هل لنا أن نقول مثلا أنه جملة يسعى كما علمتونا أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وبالتالي جملة يسعى جاءت بعد رجل فهي صفة الرجل الجهر بالقول الحسن والدعوة والقوة والشدة وكذا، لكن مع ياسين حال هي حالة وانتهت، كانت حالة النصح وانتهت. أما في ياسين هذه الصفة لازمة لهذا الرجل؟ هل لنا أن نقول هذا؟ لا، هو يعني هو يسعى صفة، لكن هي يعني السعي بالحالتين هي صفة للرجل اللي بعد نكرة. نعم في الحالتين. نعم، لكن المسألة هي تقديم التأخير في من أقصى المدينة، النهاية التي يعني أحسن. نعم، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من الأردن. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وجزيت الخير والبركة. وسلامنا لك يا أستاذ محمد ولأستاذنا شيخنا الأستاذ الدكتور فاضل. سلامكم الله. أنا حبيت أدخل هذه المداخلة، بارك الله فيكم. نعم فضل. بخصوص اللهم صل على سيدنا محمد، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. يعني مما تعلمناه من الدكتور فاضل وهذه الإضافة يا ريت يعني يشير إليها، إنه التأكيد لم يكن على ما سيفعله المنافقون، ولكن التأكيد كان على ما سيجري مع هذه الفئة من اليهود، لأن القصة تتحدث عن قصة فئة من اليهود وهم بنو النضير في سورة الحشر. فالآن الطرف الأول من الآية لئن أخرجتم، فهذا الطرف ماذا يؤكد؟ يؤكد فعل الإخراج لئن أخرجتم. الطرف الآخر وإن قتلتم لا يؤكد فعل القتال، لأن لو نظرنا إلى بقية القصة الذي حصل على الأرض فعلا هو أنهم أخرجوا ولم يقاتلوا. تمام. فكان التأكيد على فعل الإخراج وهو الذي سيحصل، يعني فيه إشارة إلى أنه لئن أخرجتم هو هذا الذي سيحصل، وإن قتلتم هذا لم يحصل. لكن أما فعل مناصرتهم فهو موجود في الآية لننصرنكم، ففيه تأكيد على المناصرة. تمام. كما فيه تأكيد على الخروج معهم، يعني مشابهة لمداخلة أيضا قلت بها معكم في سورة يوسف عليه السلام، عندما قالت امرأة العزيز ليسجنن أو ليكون ولا يكون. فاللي بتتبع قصة يوسف أو ليكون، فهنا أكدت فعل السجن ليسجنن، وهذا الذي حصل في الواقع. ولا يكون من الصاغرين، وهذا لم يحصل، لم يكن من الصاغرين، بل إنما ولا يكون، وليس ولا يكون من الصاغرين. نعم. يعني أكدت ليسجنن ولا تؤكد ولا يكون، فهي قالت ليسجنن ولا يكون بالتخفيف. فهنا شكرا. أن يكون من الصاغرين لم يكن مؤكد أنه فعلا صار ملك مصر. فهي أحسنت سيدنا. يعني لو وقف أي إنسان عنده تأملات يستشعر من هذه الجملة أن يوسف سيسجن بالتأكيد، ولكنه ليس بالتأكيد سيكون صاغرا. هكذا كذلك. نعم. شكرا سيدي، بارك الله فيك. أخي خالد من الأردن حفظك الله ورعاك وسدد أخوتك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أختنا نجلاء من ليبيا. السلام عليكم نجلاء من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا أختنا نجلاء. أهلين. تحية طبعا في البداية من عند الله مباركة طيبة على هذا البرنامج الناجح والمذيع الناجح والضيف الناجح والمشاهد الناجح بإذن الله. سؤالي لماذا يا أيها الذين ألم ترى إلى الذين جاءوا أو الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. جاءوا يعني كلمة جاءوا وسورة النور على التفسير. لا أنا أقصد على الرسم القرآني، علش يعني بعد الواو الجماعة لا يوجد ألف محلقة في الرسم سواء العثماني أو خط المصحف لا يقاس عليه. بعد جاءوا ليس فيها ألف؟ الجماعة الواو وهو الجماعة ليس بعدها ألف. صح. عموما ما يتصل بخط المصحف لا يقاس عليه. ثم أصلا إذا كان همزة مثل جاءوا باءوا لا يضعون بعدها ألف في المصحف أساسا، فاء وباء وجاءوا كلها ما يضع من ساعة همزة. وعموما خط المصحف لا يقاس لا يقاس عليه. نعم. معنا اتصل آخر. أخونا أحمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أحمد الله وأشكره أنه استطعت أن أتصل لمدة سنتين، أنا أحاول أتصل هسه يلا حصلت. يا خبر أبيض. سامحنا سامحنا. الحمد لله. سلامنا للأستاذ الفاضل فاضل السام الراعي. عليكم السلام. ونسأل الله أن يطيل بعمركما كليكما. وإياكم بإذن الله تعالى يعني طولة العمر والعمل الصالح لك ولكل المشاهدين. هذا برامج يعني حقيقة ممتعة وإحنا مستفادين كلش منها. بارك الله في عمرك. سؤالي في سورة الرحمن. نعم. قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في نهاية سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اللمسة البيانية في الآية الأولى التي تلوتها وجه ربك ذو الجلال، نلاحظ هنا أن وجه ربك ذو، فذو هي صفة وجهه. نعم. بينما في الحالة الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال، الآن ذي جت معطوف يعني صفة لربك وليس لاسمه. فلماذا قال في الأولى ذو؟ فما أعرف هل هو سؤال نحوي أم سؤال بلاغي. الآن تسمع الآن أخي أحمد تفضل. نحوي طبعا وجهه ذاته عند المفسرين، وجه ربك يعني ذاته هو ليس وجه. لا لا لا مش لا تجسيد ولا كذا، كل وجه مثلا. وجهه يعني ذاته ذاته يعني يبقى وجه ربك عند اسم الوجه يبقى والباقي يروح. وجه الله انما كل وجه الله. ايوه فوجهه ذاته وجه الله صح. وجهه ذاته نعم. فوجه ربك ذو الجلال يعني ذاته ذو الجلال الوجه. لكن هناك قال تبارك اسم ربك، هو ذو الجلال الإكرام ليس للاسم وإنما لله. قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، هناك الوجه، الوجه هو ذاته. في قوله كل من عليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجهه هو ذاته. يذوب الصفة يعني صفة للوجه، للوجه نعم. أم للرب؟ لا كان قال ذي إذا ذو صفة الوجه نعم ذاته، يعني هو ذاته ذو الجلال، هو ذاته سبحانه ذو الجلال والإكرام. طب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، من هو ذو الجلال والإكرام، الاسم ولا الله؟ الله. خلاص إذن هو اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام، هو ليس الاسم. جميل. ولهذا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ولو قال ذو الجلال يكون هنا للاسم. للاسم هو في الحالتين يعني لله سبحانه وتعالى، لكن قال تبارك اسم ربك. أيوة. وليس صح. هو من هو ذو الجلال والإكرام، الاسم ولا الله؟ الله. خلاص إذا رب ذو الجلال والإكرام نعم الله. ووجه الله هو ذاته، هو ذاته. لا ليس وجه هكذا وجه مثلا. عندكم لوجه الله لا. اتصل الآخر. السلام عليكم. ما يبقى غير وجه الكريم، احنا في العام يا أقول. أيوة صح. أحسنت بارك الله فيك. معنا اتصل الآخر من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي بارك الله فيك، مرحبا. أشكر الدكتور السمراء. سؤالي عن اسم مكة وورد اسم مكة وبكة، ما معنى الاسم بس. مكة وبكة. أي نعم، وما الفرق بين؟ حاضر. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. سرور من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. أخص بالتحية الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي والأستاذ محمد خالد. عليكم بارك الله فيك سيدي. جعلكم الله من الهادين المهتدين وفتح الله عليكم. وإياكم بإذن الله تعالى. سؤالي عن سورة مريم. حيث ذكرت أسماء الله لفظ الجلالة الله 8 مرات. والرحمن 15 مرة. ولفظ رب باختلاف إسناده للضمائر 23 مرة. نلاحظ أن مجموع ما ذكر من لفظ الجلالة الله ولفظ الرحمن يعادل ما ذكر في رب، فعلى ما يدل ذلك؟ وأيضا ما استثنى من ذكر هذه الثلاثة الله رب الرحمن في كامل الصورة وتكرارها دون سواها؟ والشكر الجزيل له لكم. بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. بسؤال الأخت السرور من ليبيا نأتي إلى ختام الحلقة. شكرا لك سيدي، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج